الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 من مهذب زاد المعاد الذي هو في هدي خير العباد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح. هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام الولي، يعني ولي الزوجة، ولي المرأة. ثبت في صحيح البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبا. ما معنى ثيبا؟ يعني سبق لها الزواج ومات عنها زوجها أو طلقت، وكانت ثيبا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشكو أمرها، فرد نكاحها. وفي السنن والمسند من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فهما قضيتان، قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. وقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها البكر، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، لابد أن تقول نعم أريده أو لا لا أريده. والبكر يستأذنها أبوها، وعرفنا أن إذنها أن تسكت. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة تستأمر في نفسها وألا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود. فدل ذلك على جواز نكاح المرأة قبل البلوغ، وعليه يدل قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذلك عدتهن 3 أشهر. وقال سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها، المسؤول عنها في كفالته يريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها. وما هي عندي بعضها أي حاجة يمشي الحال، خطأ. قال: فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن، رواه مسلم. يعني ممنوع لولي اليتيمة أن يتزوجها إلا إذا أعطاها مهر مثلها، كأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى، وإلا فلا يتزوجها. أخرج أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. لا جواز يعني لا إذن. وعنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، حصلت مشاكل بينهم، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود وغيره. يعني المرأة التي تزوج نفسها هذه نكاحها باطل، لا ينبغي للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي. وعند ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، يعني لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساء، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وحكم صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا زوجها الوليان، لها وليان يعني لها أخ وأخ، فهذا زوجها وهو لا يدري عن هذا، وهذا زوجها وهو لا يدري عن هذا. قال أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للأول منهما، للأول منهما. وأن الرجل إذا باع للرجلين فالبيع للأول منهما، أخرجه أحمد وغيره. وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاني، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أما بالنسبة للصداق والمهر فقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. ليس معنى هذا ليس لها صداق ولا مهر، لكن قال: فلما مات، فلما كان عند موته، عوضها من صداقها سهما له بخيبر قبل الموت، أعطاها سهما بخيبر. فالمهر لو تأخر بعد الزواج وبعد الولادة حتى يمشي الحال إن شاء الله، لكن لابد أن يكون هناك مهر. وفي المسند والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، يعني فترة خطوبة تزوجها وصارت على اسمه ولم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10، ولم يدخل بها. لاحظ، لها المهر ولها الميراث وللرجل عليها، الرجل الميت زوج عليها العدة، هذا حقه. تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح والدخول من غير تسمية صداق، يعني يسمى الصداق فيما بعد، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج. وتضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد وكيلا من الطرفين، يجوز أن يكون هو ولي للرجل ولي للمرأة. هديه صلى الله عليه وسلم في شروط النكاح في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. لو إنسان راح متزوج، راح يخطب امرأة تزوجها رقم 2 أو 3 أو كذا، ممنوع هذه المرأة التي جئنا إليها لنخطبها أن تشترط علينا أن نطلق ما قبلها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، فتضمن هذا وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وأن من الشروط الباطلة اشتراط المرأة طلاق أختها. هديه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار، الشغار في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا قال: لا شغار في الإسلام. وفي حديث ابن عمر: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، رواه البخاري ومسلم. بدل، لكن بدون يكون دفع يعني مهر، لكن بدل في دفع مهر جائز مع الكراهة، يجوز لأنه تحدث مشاكل، هذه بريئة وهذه عندها المشاكل، لا يعني نعم، هذه تحدث بين القبائل والعائلات كثير جدا، فهذه للكراهة مع الجواز، لكن الأولى بدون صداق على التحريم. هديه صلى الله عليه وسلم في نكاح المحلل، يعني إنسان يطلق 3 مرات خلاص الحين حتى تنكح زوجا غيره، فيرون إنسانا يعطوه شيئا أو لا يعطوه ويدخلوا ليلة ثم خلاص تطلق. نعم، ورد في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني الرجل اللي جاي والذي أذن بهذا الأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي المسند رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعن الله المحلل والمحلل له، وإسناده حسن، يعني رواية قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قالت لعن الله. وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. هديه صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة، قلنا في درس ماضي أن نكاح المتعة أن يعطي الرجل المرأة يتفقان على ليلة أو ليلتين أو ثلاث أو أربع بثوب أو بدينار أو دينارين أو ما شابه ذلك، ثم بعدها كل إنسان يذهب في حاله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها، أحل المتعة في مكة عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها قبل الخروج من مكة عام الفتح، رواه مسلم. وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها، فإنه في الصحيحين قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستحصي، يعني حتى يقطع مادة الشهوة، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، ولكن هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لاحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها. هديه صلى الله عليه وسلم في نكاح الزانية، قال سبحانه وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن نكحها، إنسان يعرف هذه زانية ونكحها وهي لم تتب، فإن نكحها إن لم يلتزم حكم الله ولم يعتقده فهو مشرك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وإن التزمه، التزم حكم الله واعتقده صح 100%، وخالفه فهو زان. وقال سبحانه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وروى أبو داود وغيره أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق، وكانت بغيا في مكة، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال: لا تنكحها. هديه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين، يعني كان في ذمته أكثر من أربعة أو عنده أختان. روى الشافعي وأحمد وغيرهما رضي الله عنهما أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفي طريق أخرى وفارق سائرهن. وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اختر أيتهما شئت. رواه أبو داود. فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكافر، وأن له إذا أسلم أن يختار من شاء من السوابق بالعقد الأول وفق شرع الله في النكاح. أما هديه صلى الله عليه وسلم فيما حرم نكاحه من النساء، هديه صلى الله عليه وسلم فيما يحرمه النسب، حرم نكاح ما نكح الآباء لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا يتناول منكوحاتهم بملك يمين أو عقد نكاح، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علونا. وحرم الأمهات وأمهات الآباء والأجداد من جهة الرجال والنساء وإن علونا، وحرم البنات وبنات البنات وإن نزلنا، كلمة نزلنا يعني بناتهن وبنات بناتهن وهكذا. وحرم الأخوات من كل جهة، وحرم العمات وهن أخوات الآباء وإن علونا. وأما عمة العم، لاحظ الملحظ الطيب، فإن كان العم لأب فهي حرام، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه لا تدخل في العمات. وأما عمة الأم فهي داخلة في عماتي كما دخلت عمة أبيه. وحرم الخالات وهن أخوات الأمهات وأمهات الآباء وإن علونا، وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة. وحرم بنات الأخ وبنات الأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وحرم الأم من الرضاعة، قال سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فيدخل فيهن الأمهات من قبل الآباء والأمهات وإن علونا. وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية صار أباه، وآباؤه أجداده لقوله سبحانه وتعالى: وأخواتكم من الرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتنتشر حرمة الرضاع إلى الخالات والعمات. وحرم أمهات النساء، أمهات الزوجات، فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت أمها وأم أمها وهكذا، وإن علت من نسب أو رضاع. قال الله تعالى: وأمهات نسائكم. وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن، يعني البنت زوجتك تزوجت امرأة ولها بنت من غيرك هذه محرمة عليك، أي نعم. فتناول بذلك بناتهن، بنات النساء، وبنات بناتهن، وبنات أبنائهن لدخولهن في اسم الربائب. قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وحرم حلائل الأبناء، زوجة ابنك حرمة عليك، وهن موطؤات الأبناء نسبا أو رضاعة بملك بنكاح أو ملك يمين، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته. وأما حليلة الابن من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم، ولا يخرجونها بقوله سبحانه وتعالى: الذين من أصلابكم. قال: ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وقالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، الابن المتبنى هو الذي يخرج، يجوز أن يتزوج الرجل ابن زوجة متبنى إذا طلقها أو مات عنها. وحرم الجمع بين الأختين، قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، رواه البخاري ومسلم. وحرم نكاح المزوجات اللي سبق لها زواج، عذمة رجل يتزوج إنسان لا يجوز، وهن المحصنات. واستثني من ذلك ملك اليمين، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحردوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام عن هديه صلى الله عليه وسلم فيما تحرمه الرضاعة، وفي الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي العزل وغيرها من أحكام وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.